بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، نشرت جمعية الصداقة البلغارية الكورية موجز تاريخ نشاطاته الثورية في عدد يوليو من نشرتها الإخبارية.